هذا سؤال للتقرير. ألم يعلموا هؤلاء أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ لا، هو قال أن الله هو، فأعاد الضمير بعد الاسم الظاهر لتأكيد هذا الأمر، هو الذي يقبل التوبة عن عباده، وذلك أنه لا يقبل التوبة إلا هو، فإنه لا يغفر الذنوب غيره، فإن كل الذنب هو معصية الإله سبحانه وتعالى، ولا يزيل هذا الذنب ويقبل هذه العثرة إلا الرب جل وعلا. إن قبل هذا انزاح الذنب وتجاوز العبد هذا الإثم، وإذا ما قبله الله تبارك وتعالى بقي الذنب مرتهنا بصاحبه. لم يعلموا أن الله هو سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، والتوبة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فالله لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ فالصدقة عندما تعطى في مصرفها، أي مصرف من مصارفها، الله يتقبلها بيمينه سبحانه وتعالى أولا، كما جاء في الحديث إن الله يقبل الصدقة، يتقبل الصدقة أحدكم بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم فدوة، يعني أن الله ينميها ويثمرها له، حتى تكون التمرة الواحدة أنفقها الآن لكنها عندما يأتي يوم القيامة تكون مثل الجبال، ليس أجرها، فأجرها أكبر من هذا، وإنما عددها وحصرها هي نفسها، لأن الله نماها له، فأصبح تصدق بتمرة لكن مع التنمية كأنه تصدق بجبل من التمر، ثم يحاسبه الله على هذا المثمر، على هذا الجبل يعني من التمر في النهاية، ويعطيه أجره سبحانه وتعالى. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ يأخذها سبحانه وتعالى بمعنى أنه هو الذي يتقبلها ويأخذها، كما جاء في الحديث بأن الله تبارك وتعالى يأخذ صدقة أحدكم بيمينه وينميها له، وذلك أن المعطي إنما يعطي لله تبارك وتعالى، يعني المنفق والمتصدق لمن؟ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فهو يعطي لله، فإن كأعطى فقير أو مسكين أو أحد من أهله أو ابن سبيل أو أيما كان من هذه المصارف، فإنما أعطى لله تبارك وتعالى، لأن هذه الصدقة التي أخذها الله وينميها لصاحبها ما يكون له، فلا ينفع في الصدقة إلا ما كان لله عز وجل. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم سبحانه وتعالى. تواب كثير التوبة، والتوبة من العبد الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ومن الرب قبول رجوع العبد إليه سبحانه وتعالى. فالعبد يسمى تواب، إن الله يحب التوابين من العباد ويحب المطهرين، والله سبحانه وتعالى هو التواب، التواب على عباده بمعنى أنه الذي يقبل توبتهم سبحانه وتعالى ويقيل عثرتهم. وأن الله هو التواب الرحيم بعباده، من رحمته هو قبول يعني إفاقة واستغفار ورجوع يعني العائد إليه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا أمر من الله تبارك وتعالى لهؤلاء، لكل عامل يعمل. فسيرى الله عملكم ورسوله، هذا العمل الظاهر لا شك أن علم الله تبارك وتعالى بأعمال خلقه وسابق لوجودهم، ولكن هذه رؤية الله تبارك وتعالى للعمل، يعني أن يظهره سبحانه وتعالى حتى يكون ظاهرا فيحاسبهم به، وكذلك يري رسوله صلى الله عليه وسلم يطلعه، لأن الرسول شاهد حتى يشهد سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم على من معه، يشهد لمن صدقه وقام معه وجاهد معه فيشهد لهم بالجنة، ويشهد كذلك على المكذبين المعاندين والمنافقين المخادعين، فهذا شهادة النبي على هؤلاء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالنبي شهيد سبحانه وتعالى على من معه، ثم المؤمنون شهداء بعضهم على بعض، أهل الإيمان كذلك يشهد بعضهم على بعض، فمن شهد له بالخير كان من أهل الخير، ومن شهد له عليه بالشر كان من أهل الشر، كما قال النبي: أنتم شهداء الله في أرضه. فالله يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون كذلك يعني يشاهدون ويحكمون بعمل بعضهم على بعض. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني الفيصل في النهاية هو حكم الله تبارك وتعالى الذي يكون في الآخرة، فهذا هو الذي سينبئ كل أحد بعمله على الحقيقة، وذلك أن الله تبارك وتعالى هو عالم الغيب والشهادة في نهاية المطاف. فهذه الآية فيها حث وتحذير، حث لكل عامل أن يعمل، وأن الله تبارك وتعالى يعني سيظهر عمل كل عامل يبقى ظاهر حتى يشهد له بالخير ويشهد عليه بالشر، ثم سينقلب يعني العباد في نهاية المطاف إلى ربهم سبحانه وتعالى فيحاسبهم على أعماله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، لتتم هذه الشهادة، لتتمها. الله يرى عملك، الرسول يرى ليشهد، والمؤمنون يشهد بعضهم لبعض، وقد قال النبي أنتم شهداء الله في أرضه، وذلك لما رفعت جنازة فشهد لها يعني قال أثنى المسلمون عليها خيرا، فقال النبي وجبت، ثم رفعت جنازة ثانية فأثنوا عليها شرا فقال النبي وجبت، فقال رسول الله ما وجبت، فقال رفعت جنازة فشهدتم عليها خيرا فقلت وجبت أي لها الجنة يعني صاحبها، ورفعت جنازة فشهدتم عليها شرا وأثنيتم عليها شرا فقلت وجبت أي لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم أيها المؤمنون شهداء الله في أرضه. فإذا شهد المؤمنون بصلاح أحد وبزكاته كان زكيا عند الله تبارك وتعالى، وكذلك إذا شهدوا بهذا، وذلك أن الله لا بد أن يظهر عمل كل عامل حتى تتم يعني هذه شهادة أهل الإيمان كذلك بعضهم لبعض. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال جل وعلا وآخرون مرجون لأمر الله. آخرون من هؤلاء الذين حول النبي صلوات الله وسلامه عليه مرجون لأمر الله. الإرجاء التأخير يعني أن الله تبارك وتعالى يؤخرهم لأمر من أمره سبحانه وتعالى، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. أخر الله تبارك وتعالى إظهار حكمه فيهم سبحانه وتعالى وجعل الأمر إليه في نهاية المطاف. وآخرون مرجون لأمر الله، حكم الله تبارك وتعالى فيهم أحد الأوامر، الأمر هو أحد الأوامر، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، يعني أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، والله عليم حكيم، وإما يتوب عليهم والله عليم. فيبين ربحهم العظيم وأنهم قوم باعوا أنفسهم وأموالهم لله، وأن الله تبارك وتعالى اشتراها وكافأهم عن هذا أعظم الجائزة، الفوز العظيم. قال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشتراها أخذه، النفس هو الذي أعطاهم إياها سبحانه وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى هنا يشتريها منهم بأن عرض عليهم هذه الصفقة فباعوا أنفسهم لله تبارك وتعالى. وأموالهم أي بأن يبذلوها في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته سبحانه وتعالى، فهم يجاهدون في سبيل الله ويقدمون أنفسهم، يخاطرون بأنفسهم ويخاطرون بأموالهم، يدفعون أموالهم لله تبارك وتعالى من أجل إعلاء كلمته جل وعلا. قال جل وعلا بأن لهم الجنة عنده سبحانه وتعالى. الجنة هذه بالألف واللام المعروفة الموصوفة التي هي كرامته سبحانه وتعالى، جزاؤه العظيم، فضله الكبير، والتي قد جمع الله تبارك وتعالى فيها لأهلها كل أنواع الحبور والسرور من الخلود الذي لا ينقطع، فحياة دائمة ملؤها السرور والحبور الذي لا ينقطع، وجمع الله تبارك وتعالى لهم فيها كل ما يشتهون من البيوت الأنيقة المريحة قصور العظيمة لبنة من ذهب لبنة من فضة، من كل فاكهة تخطر بالبال ولا تخطر بالبال، فيها من كل فاكهة زوجان، من النساء الجميلات في أفضل سن تكون فيه النساء كواعب أترابة، من مجالس اللهو والمتعة وكأسا دهاقة، من إبعاد كل أنواع المنغصات لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، فلا منغص، لا يمرضون، لا يبصقون، لا يتفلون، لا يمتخطون، رشحهم المسك لا يفنى شبابهم، لا تبلى ثيابهم، لا يطلبون شيئا إلا ويوجده الله تبارك وتعالى لهم، لهم فيها ما يشتهون ولهم فيها كذلك ما يدعون، فما يشتهونه مما عهدوه وألفوه يوجد بمجرد اشتهائه، وكذلك ما يدعونه مما لم يألفوه ولم يعهدوه بل مما يقترحوه ويتخيلوه ويتمنوا لو يوجد فيوجد، ولهم فيها ما يدعون. ثم رضوان من الله تبارك وتعالى، رضوان دائم يرضى الله تبارك وتعالى عنه فلا يسخط عليهم أبدا، هذا أمر عظيم. فهذه الجنة بيت الرضوان، بيت رضوان الله تبارك وتعالى وبستانه وقصره العظيم وهديته الكبرى لأهل طاعته سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا الأمر العظيم. ثم قال جل وعلا مبين ما هو، كيف يقدمون أنفسهم أو قدموا أنفسهم وأموالهم، قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يقاتلون في سبيل الله، وكتب الله تبارك وتعالى عليهم أنهم يقتلون يعني أعداءهم ويقتلون كذلك في سبيل الله فيحصل لهم، ما جعل الله تبارك وتعالى لهم النصر يعني والغلبة دائما، بل يغلبون ويغلبون، يقتلون ويقتلون. ثم قال جل وعلا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، وعدا عليه، الوعد من الله تبارك وتعالى، والله التزمه سبحانه وتعالى وأوجبه على نفسه، لا يوجب أحد على الله تبارك وتعالى شيء، لكن هذه الصفقة العظيمة، الجنة ليست ثمن للعمل ولكنها هدية ومنحة وفضل من الله تبارك وتعالى، وإلا فعمل المؤمن يأخذ أجره بما متعه الله تبارك وتعالى به في الدنيا، وبل إن كل العمل لا يجزئ نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى على عبده في الدنيا. الجنة ليست ثمنا للعمل وإنما هي هدية ومنة وفضل من الله تبارك وتعالى، والله التزمه، جعل هذا لازما عليه سبحانه وتعالى، قال وعدا عليه يعني عليه تنفيذه وأن تحقيقه سبحانه وتعالى، حقا وعدا عليه حقا ثابتا لا بد أن يكون، كما قال جل وعلا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي، لا بد أن يلقاه، فالوعد الحسن وهو الجنة لا بد أن يلقاها كل عبد يعني وافق شرط الله تبارك وتعالى في أن باع نفسه وماله لله، وعدا عليه حقا. ثم قال جل وعلا في التوراة والإنجيل والقرآن، هذه الكتب السماوية التي أنزلها الله تبارك وتعالى على هؤلاء الرسل العظام، التوراة المنزل على موسى والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام والقرآن المنزل على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهؤلاء الرسل العظام الذين لهم جعل الله تبارك وتعالى لهم قبول عظيم في الأرض، فموسى اتبعته أمة عظيمة من الناس، وعيسى عليه السلام اتبعته أمة عظيمة، ومحمد صلوات الله وسلامه عليه سيد الرسل وخاتمهم اتبعه أعظم مما اتبع جميع الأنبياء والمرسلين، فالكتب التي أنزلت على هؤلاء الرسل سجل الله تبارك وتعالى فيها العهد وبيّن أن هذا عهده سبحانه وتعالى وهذه صفقته مع عباده المؤمنين، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ففيها مكتوبة في الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وكأن الله تبارك وتعالى يقول إن هذه يعني هذا الصك أو هذه الوثيقة أو هذه الصفقة قد عقدها الله تبارك وتعالى وأنزلها في كتبه الشريفة العظيمة التي نزلت على هؤلاء الرسل العظام عليهم الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا ومن أوفى بعهده من الله، هذا السؤال يراد به التقرير، من أوفى بعهده من الله؟ هل هناك من يعني غير الله يوفي بعهده كما يوفي الله بعهده؟ مستحيل، لا يمكن أن يكون هذا. يعني إذا قال الله تبارك وتعالى وعد وعدا فلا بد أن يوفيه سبحانه وتعالى، وليس هناك غير الله تبارك وتعالى من يوفي بعهده كما يفي الله عز وجل بعهده. فقال جل وعلا مثبتا أن هذا يعني الأمر سيكون، قال ومن أوفى بعهده من الله، والجواب لا أحد، لا أحد يوفي عهده كما يوفي الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، استبشروا أيها المؤمنين يعني افرحوا. البشارة هي الإخبار بما يسر، هذا خبر عظيم بما يسر، هذه صفقة كبرى. لا يقول هذه صفقة كبرى، من الطرف فيها؟ الطرف فيها الله، وأنت أيها المؤمن طرف، أنت الطرف الآخر، والله لا إذا كان هو طرف لا بد أن يوفيك، لا بد أن يوفيك حقك، والذي تأخذه أمر عظيم جدا، أنت تبذل شيئا قليلا، الموت حتموت، الموت الكل يموت، والمال كله رائح، ما يقول العبد مالي مالي مالي، فأنت هنا الإنسان يبذل، أهل الدنيا يبذلون أموالهم في متع وشهوات كثير منها دنيء حقير، يتمتع الإنسان فيها وقت قليل ثم يضمحل ويذهب، لكن أن يشتري المؤمن بماله الجنة تصبح هذا شيء عظيم جدا. لا، فمن اشترى بماله فالله تبارك وتعالى به، وكل خصال الإيمان خير، كل خصال الإيمان خير، من قول لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق، بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة كلها من خصال الخير. فهذا هو المعروف، عرفنا الله تبارك وتعالى به، إما بشرعه المنزل وأوامره، وإما بما فطر الله تبارك وتعالى عليه، يعني قلوب وفطر أهل الإيمان بأن هداهم إلى يعني الخير فيعرفهم إياه. فسمي معروفا بها، معروفا بتعريف الله تبارك وتعالى سواء كان بالوحي أو بالفطرة. والناهون عن المنكر، إذا من صفتهم أنهم ينهون عن المنكر، والمنكر كل ما نكره الله لنا وبغض أهل الإيمان فيه، على ذلك الشرك بالله تبارك وتعالى والقول على الله تبارك وتعالى بلا علم، وثم فروع الكفر والشرك من كل عصيان لأمر رب تبارك وتعالى، وشعب الكفر كثير، والمعاصي كلها من شعب الكفر. فهذا كله منكر، منكر لأن الله نكره سبحانه وتعالى وجعله أمرا مبغضا، ثم كذلك يعني بالوحي أو كذلك بما بغض الله تبارك وتعالى قلوب أهل الإيمان وفطر أهل الإيمان فيه. والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، حفظ الصيام وحدود الله، الله تبارك وتعالى حد حدود، حدود كثيرة، يعني حدود في العقود، في الزواج، في الطلاق، في المواريث، في عند الوفاة، حد حين يقول واللائم بأحوال عباده سبحانه وتعالى جميعا حكيم على الأمور في نصابه. وهذا يجعل هذه الطائفة تعمل وتترقب وتعود إلى يعني إلى الدين والطريق، وتخاف أن يسلكها الله تبارك وتعالى يعني مع طائفة أهل النفاق. إذن هذه طوائف، السابقون الأولون، المنافقون الخلص الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ثم توجيه الله تبارك وتعالى لهم بطريق التوبة، وهؤلاء الذين أرجأ الله تبارك وتعالى حكمه فيهم ولم يظهر، وبين أنه عليم بأحوالهم سبحانه وتعالى. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين حال طائفة مراوغة منافقة أرادت أن تضر أهل الإسلام بضر عظيم. فقال جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، وهؤلاء كانوا 12 من يعني المسلمين مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، واتخذوا مسجد، بنوا مسجدا لهم بالقرب من مسجد قباء، وأخبر سبحانه وتعالى بأنهم اتخذوا هذا المسجد ضرار مضارة لأهل الإسلام، وليس مسجدا لأجل يعني أن يصلى فيه ليكون مسجد الهدى، وإنما للمضارة فقط وتفريق الجماعة التي كانت تصلي يعني في مسجد قباء. ضرارا وكفرا، كفرا بالله تبارك وتعالى، فاتخذوه لا لأجل الصلاة، وإنما الصلاة ستار، وإنما أرادوا أن يتآمروا على المسلمين من داخله، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، إن صلي هنا وصلي هنا، فيفرقوا بين يعني أهل الإسلام ويجمعوا إليهم من هو على شاكلتهم من أهل النفاق، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. الإرصاد اللي هو الترقب واللحظ وجمع يعني الأخبار، قال جل وعلا: لمن حارب الله ورسوله من قبل. وقد كان هذا المسجد بدلالة أبو عامر الراهب الذي سماه النبي الفاسق، هذا رجل من الأنصار وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان يسمى بأبي عامر الراهب، ولما جاء النبي صلوات الله وسلامه عليه حنق بذلك، ذهبت رئاسته، فخرج من المدينة وبدأ يؤلب على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتأليبه شره كان في أحد وكان في الخندق. ثم بعد ذلك التحق بقيصر الروم هرقل، وأراد أن يأتي يعني جنود ليحارب النبي صلوات الله السلام عليه، فلم يكتفي بالتأليب في العرب، وإنما كذلك التحق بالروم مؤلبا على النبي صلوات الله السلام عليه، وهو صاحب هذا الاقتراح، اقتراح أن يبنوا مسجد يعني في هذا المكان، ويكون هذا المكان تجمع ووكر لهؤلاء المنافقين، فيتلصصوا الأخبار ويعرفوا يعني أخبار أهل الإسلام وينقلوها، ليتم له يعني ما يريده وما ينويه بعد ذلك من يعني حرب الله ورسوله. قال جل وعلا: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، إرصاد لهذا الفاسق. قال جل وعلا: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، سيحلف هؤلاء الذين بنوا هذا المسجد مسجد الضرار أنهم ما أرادوا بهذا البناء إلا الحسنى، وذلك أنهم أتوا النبي صلوات الله وسلامه عليه وقالوا: يا رسول الله، يعني نبني هذا المسجد عندنا للضعيف والمريض والذي لا يستطيع أن يصل يعني أن يذهب إلى مسجد قباء وفي الليلة الشاتية والباردة فنصلي فيه، حتى لأن ذاك المسجد يعني بعيد علينا. فيحلفن إن أردنا، أي ببناء هذا المسجد، إلا الحسنى. قال جل وعلا: والله يشهد إنهم لكاذبون، هذه شهادة الله تبارك وتعالى المطلع على أسرارهم، يشهد إنهم لكاذبون فيما ادعوه من الأهداف والغايات التي من أجلها يعني بنوا هذا المسجد. ثم قال جل وعلا لرسوله: لا تقم فيه أبدا، أي للصلاة، وذلك أنهم بنوه وقبل أن يخرج النبي إلى تبوك، ثم إنهم أتوا النبي ليصلي فيه، وعندما يصلي فيه النبي كأنه يصبح هذا إقرار له وأن النبي صلى فيه، فيصبح يعني أمر مشروع ويكون هذا تمهيد لطريقهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني نحن الآن على جناح سفر، وإذا عدنا إن شاء الله يعني من الغزوة وعدهم النبي أن يأتي ويصلي فيه. فقال الله تبارك وتعالى رسوله لما عاد أطلع الله تبارك وتعالى رسوله وهو عائد يعني من الغزوة عن حقيقة ما أراده هؤلاء ببناء هذا المسجد، فقال لرسوله لا تقم فيه أبدا، قيام للصلاة يعني. ثم قال جل وعلا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لمسجد، ثم بين الله تبارك وتعالى بأن المسجد الذي هو أحق أن يقوم النبي للصلاة فيه، قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. مسجد أسس على تقوى الله ليكون مسجدا لله سبحانه وتعالى، وهو مسجده مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله أسسه على يعني قام به من بنوه متقين لله تبارك وتعالى يريدون وجه الله تبارك وتعالى. فالنبي بناه على تقوى لله، وقام الصحابة بنوه على تقوى لله، والأنصار تبرعوا بأرضه لله تبارك وتعالى. فإنه قد جاء في السيرة أن النبي لما بركت ناقته في هذا في فناء بيت أبي أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه، وعلم النبي أن هذا هو المكان والمستقر الذي يعني سمح له أن يستقر فيه، جاء النبي إلى يعني هذا البستان أو الحائط الذي فيه مسجده الآن، وقال للأنصار ثامنوني بحائطكم هذا، يعني أعطوني ثمن له حتى يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم ليبني مسجده. فقال والله يا رسول الله لا نطلب ثمنه إلا من الله. فقالوا ثمن هذا البستان ما نطلبه إلا من الله سبحانه وتعالى، فأوقفوه لله من أول هذا اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذه الأرض كبستان يعني خرب ليس عامرا، فسوى الخرب اللي فيه وقطع النخل الذي فيه، ضرب اللبن، ثم كذلك فيه قبرين لبعض المشركين، نبشت هذه القبور وسويت بالأرض، وسوى النبي هذا وأقام مسجده صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا هو المسجد الذي يحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيه في هذا المسجد لهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجال يحبون أن يتطهروا طهارة الكاملة، طهارة الكاملة، طهارة النفوس وطهارة الأبدان كذلك، والله يحب المطهرين. وهذا طبعا كذلك تعريض أولئك الأنجاس الذين بنوا هذا المسجد للفسق والكفر والإرصاد للكفار، فهؤلاء لا يريدون أن يتطهروا بهذا المسجد الذي بنوه، وإنما بنوه فسقا وفجورا. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم قال جل وعلا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هنا وضع الله تبارك وتعالى مقارنة بين هؤلاء أصحاب النبي الذين بنوا مسجدهم لله سبحانه وتعالى على تقوى من الله، وبين هؤلاء الذين بنوا هذا مسجد الضرر. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، مخافة من الله سبحانه وتعالى، خوف منه وبناء المسجد للصلاة ولتقوى الله عز وجل ورضوان، تقوى الله تبارك وتعالى ورضي الله تبارك وتعالى عنهم لهذا إخلاص نياتهم وعملهم. خير يعني هل هذا خير بمعنى أخير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار. صور الله تبارك وتعالى مسجد الضرار هذا كمن بنى بناء على شفا الجرف. الجرف هو المكان الذي يبقى عاليا بعد نحر السيل للأرض، إذا جاء السيل وخاصة في العدوى فنحر الأرض فإنه يبقى طرف التراب قائما، وطرف التراب القائم هذا بسرعة يهيل، فلو أن جاء باني وبنى بناء على طرف هذا الجرف على طرف ما جرفه السيل فإنه سريعا لو جاء السيل ونحر التربة من جديد فإنه لابد أن يسقط هذا البناء. فشبه الله تبارك وتعالى بناءهم هذا الذي بنوه مسجد الضرار كمن يبني على طرف الجرف، ثم الجرف هذا ليس تحته ماء بل تحته نار، فانهار، وعندما انهار انهار به في نار جهنم عياذا بالله. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، هؤلاء هم مسجد النبي، كمن أسس، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. هار معناها أنه يعني سريع الناعم، تربة ناعمة سريعة الانهيار، هار، فانهار به في نار جهنم، وقع وسقط سريعا بهم في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين. فلو أن هذا عندهم بصيرة وعندهم فهم لا يبني الإنسان يعني هذا البناء. فهؤلاء الذين صنعوا هذا يظنون أن هذا في خير لهم، لكنه في شر لهم، الله ما هداهم ولا وفقهم، فتعبوا وبنوا وفعلوا، وفي النهاية كان مآلهم إلى النار عياذا بالله. والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. إن شاء الله هذا في الحلقة الآتية. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.